بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن العلم أشرف العبادات وأعظمها أثرا، إذ بالعلم يتعلق شرف المعلوم، والعلم هو الموصل إلى أداء حق الله جل وعلا. ولهذا زكى الله العلم بزكاة أهله، وأثنى عليهم بثنائه على أهله، ورفع مقامات أهله درجات. ولا يكون العلم نافعا يا أيها الإخوة ويا طلبة العلم، الحديث إليكم بالخصوص، حتى يكون العلم مبناه على الإخلاص لله عز وجل. ولهذا سل نفسك في حضورك الدروس والدورات ودراستك ما تبتغي بذلك. تبتغي به وجه الله، ثوابه، الدار الآخرة، أم تبتغي بذلك حظ الدنيا من شهادات أو مناصب أو درجات؟ فإن كانت الأولى فأنت السعيد الموفق، وإن تكن الثانية فيا لها من نية فاسدة تؤثر عليك في الدين والدنيا وفي الآخرة. إذن أعظم ما يعتني به طالب العلم أمر نيته، والنية متأكدة في العلم ويؤكدها العلماء كثيرا، لأن العلم عبادة طويلة. الصلاة تنتهي خلال دقائق، الصيام بغروب شمس اليوم المصوم، أما العلم فعبادة طويلة، من المحبرة إلى المقبرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله. ولهذا ينبه أهل العلم كما نبه إلى ذلك الإمام البخاري في أول صحيحه، وتبعه النووي في أول أربعين، على أمر النية. فساق الإمام البخاري في الصحيح حديث الحميدي قال حدثنا الحميدي أبو بكر عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة قال حدثنا يحيى ابن سعيد يعني الأنصاري عن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحدث على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. كل ذلك تنبيه يا أخواني على أمر النية، والنية هي مدار العمل صحة وفسادا، فانتبهوا لهذا وحققوه لله تسعدوا وتوفقوا في تحصيلكم وفي علمكم الذي تتعلمونه. وإن كانت النية مشوبة فيها لله ولغيره فمحضوها وحققوها لله وخلصوها من شوائب التعلق بغيره. الأمر الثاني أن العلم ينتفع به صاحبه إذا علم ثم عمل بما علم. العلم هم معلومات، وللهاردسكات ما قصرت الآن، الهاردسكات بأنواعها فيها أنواع المعلومات، لكن العلم المبروك، العلم الموفق صاحبه الذي أتبعه بالعمل وإن قل العلم. ولهذا قال الله جل وعلا في آخر آية الدين واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. من اتقى الله فعلم فعمل بما علم علمه الله ما لم يعلم. ولهذا لم يكن المعيار عند أهل العلم بكثرة المعلومات والخلافات والمسائل والقيل والقال، وإنما المعيار بالعمل بهذا العلم. الأمر الثالث، وهذا أمر منهجي لا بد منه في تحصيل العلم وتلقيه، وهو أخذه عن أهله الثقات، ولهذا كانوا يسألون المتحدث والمعلم عن شيوخه، عمن أخذ العلم، فإن أخذه عن الأماثل قبل ما يؤخذ عنه، وإن كان أخذه عن كتابه أو عن أناس مغموصين في اعتقادهم أو في عملهم قدح في علمه. فهذا أمر مهم، وعلم الشريعة لا يحصل بالمطالعات والقراءات والتفتيش في الكتب، وإنما يحصل بتلقيه عن أهل العلم إلى أن ينتهي سندهم بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقد أخذ الصحابة عن رسول الله، والتابعون عن الصحابة، وتابع التابعين عن التابعين، وهكذا جيلا فجيل إلى أن بلغ إلى هذا الزمان. وفي زماننا هذا سيقل تحصيل العلم، وبالتالي يضعف أهله، فيفقد العلم بماذا؟ بفقد أهله. الكتابة تنتشر والقلم ينتشر، والأمية في الكتابة ترتفع، قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يفش القلم، لكن مع ذلك يقل العلم. إن الله لا ينزع هذا العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بماذا؟ بماذا؟ بقبض العلماء. فإذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والوسائل الإعلامية المختلفة الآن كرست هذا المعنى، فإنهم لا يريدون العلماء لأن العلماء مشددين وفيهم وغافيهم، أو تخضع عليهم اعتبارات عديدة سياسية حزبية مصلحية، فيأتون بالجهال في باب العلم إفتاء أو تعبيرا أو فلسفة، يصدرونهم فيتصدرهم الناس، فيسألون عن العلم فيتكلمون بغير علم، فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. وهذا من وسائل ما يسمى في العرف المعاصر بتحجيم دور العلماء، والإعلام كرس هذا حتى ارتفع في أعين الناس في القنوات وغيرها من ليس أهلا للعلم، وعظهم مواعظ أثرت في بعض القلوب إلا في قلوب العوام، فظنهم علماء وذهبوا يستفتونهم فوقعت البلية. إذن العلم، علم الشريعة يقل، والكتابة والأمية ترتفع، ولا يعني هذا ارتباط بهذا. فوصيتي لكم يا أخواني العناية بهذا الأمر وتحقيقه والاهتمام به، واعلموا أن العلم عبادة عظيمة، من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريق إلى الجنة. قال العلماء أسهل طرق الجنة وشو؟ طريق العلم. حنا وإياكم إن شاء الله في هذه الدورة وفي هذه المجالس في مذاكرة في كتاب الزكاة ثم كتاب الصيام، بلغنا الله وإياكم رمضان على خير عمل، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، ونسأل الله الإعانة. والطريقة في التدريس مختصرة، لأن العبارة فك عبارة وتوضيحها والتدريب على بعض مسائلها، واللي بيحفظ المتن له عندي جائزة، متن العمدة اللي هو المقرر عليكم، وترى معيار العلم الحفظ. جتنا لوثة غربية تربوية بأن العبرة بالفهم، فلا حصلوا لا فهم ولا حصلوا علم، ضيعوا مشيته ومشيت ايش الدجاجة والحمامة، ضيعوا مشيته ومشيت الحمامة، فلا هم حصلوا علم ولا هم حصلوا فهم. علم الشريعة قاعدته بالحفظ. يقول أبو ذر رضي الله عنه وكان أعلمنا وكان أعلمنا أحفظنا، والله يقول في القرآن بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فحفظ المتن الحقيقة أحثكم عليه ورغبكم به، واللي يحفظ الكتابين كتاب الصيام وقبله الزكاة له عندي جائزة. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه عمدة الفقه كتاب الزكاة. قال: وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما، ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الزكاة، ونماء النصاب من النتاج والربح، فإن حولهما حول أصلهما، ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع: السائمة من بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والأثمان، وعروض التجارة، ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه، إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. يقول رحمه الله موفق الدين ابن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي الملقب عند العلماء بشيخ المذهب: عندنا إمام المذهب. من هو إمام المذهب؟ الإمام إيش؟ أحمد بن حنبل. وعندنا شيخ المذهب، من هو؟ الموفق. طيب من القاضي في المذهب؟ القاضي أبو يعلى. القاضي أبو يعلى. موفق الدين ابن قدامة من المبدعين في التصنيف، له كتاب مختصر في الفقه وهو العمدة يبتدئ به طالب العلم، وله كتاب أعلى منه يسمى بالمقنع، بناه على روايتين فأكثر، الذي اختصاره زاد المستقنع في اختصار المقنع. له كتاب ثالث أكبر منهما يسمى بالكافي في فقه الإمام أحمد. له كتاب رابع وهو أكبرها الذي يعنى بالخلاف بين العلماء وذكر الأدلة والترجيحات. ما اسم الكتاب الرابع؟ من يعرف؟ المغني ولا المغني؟ المغني. لما كان شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله يوزع مثل الجامعة الإسلامية، كان نائبا لرئيسها، وطبعوا في زمنه كتاب المغني في 13 مجلدا، وصار يوزعون على طلبة العلم وعلى المشايخ. كان في موظف في الجامعة يشوف الناس يجون يشترون الكتاب، يا الله يتشترونه، قال أخذ نسخة مثلهم. قالوا: لا بد أن الشيخ بن باز يسمح لك. فراح للشيخ بن باز قال: يا شيخ أبغى كتاب المغني. قالوا: وش كتاب المغني يا ولدي؟ قال: اللي توزعونه على المشايخ. قال: إيه لا ما يصلح لك يا ولدي، هذا مغني ما يصلح لك، لأنه ما عرف اسم الكتاب، وبالتالي مضمونه ما يصلح للعوام ولا المبتدئين. المغني لأنه يغني عن كثير من الكتب، وهو من كتب الخلاف، ويعتبر مرجع من المراجع المعتمدة في خلاف العلماء في الفقه. المغني عند الحنابلة، والمجموع شرح المهذب عند الشافعية، والبدائع بدائع الصنائع عند الحنفية، كتب خلاف كبيرة. الموفق رحمه الله، ويقال قال الموفق يعني موفق الدين بن قدامة، كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، التي قرنها الله جل وعلا بالصلاة في مواضع كثيرة، في 42 آية: أقيموا الصلاة وإيش؟ وآتوا الزكاة. وفي حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وقد أجمع العلماء على فرضيتها. لكن الزكاة تجب على كل مسلم؟ لا، على كل مسلم كما سيأتي أنه حر ملك نصابا. ولهذا قد يموت الإنسان وهو ما أدى الزكاة إذا كان فقيرا، لأن ليس من أهل وجوبها، ليس من أهل وجوب، مثل الذي آمن وقال لا إله إلا الله وقتل قبل حلول وقت الصلاة، ما صلى لله صلاة ولا سجد سجدة، ومع ذلك أدخله الله الجنة، لأنه لم يحن وقت وجوب الصلاة عليه. قال: وهي واجبة، أي ركن، هذا حكمها، حكم الزكاة أنها واجبة أي فريضة. وجمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، بل شأنهما واحد، ولم يعرف ذلك التفريق إلا عند الحنفية رحمهم الله، على أن الفرض هو آكد الواجبات، على من تجب على كل مسلم حر مكلف، حر ملك نصابا ملكا تاما. قول على كل مسلم أن الكافر تجب عليه الزكاة، لكنها لا تقبل منه حتى يشهد أن لا إله إلا الله. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فهم محاسبون على منع الزكاة، لكن لو أخرجها الكافر ما تقبل منه عند الله لأن معه الكفر. وبالتالي المسلم الذي يقول إنه مسلم ولا يصلي لو أخرج الزكاة ما تقبل منه، لأنه بعدم صلاته صار غير مسلمين. واضح لكم هذا؟ والله إن واحد واحد من المسلمين ومن تجارهم ومن أغنيائهم ما يصلي يطلع الزكاة ما تنفعه، لأنه لم يأتي بأعظم من الزكاة ركنه الصلاة، وهو ركن الصلاة. على كل مسلم حر يخرج إيش؟ غير الحر العبد الرقيق، لأن الرقيق مملوك فلا تجب عليه الزكاة. قالوا إلا المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق تجب الزكاة على قسمه الحر. حر ملك نصابا ملكا تاما، نصابا يعني الحد الذي الأدنى الذي تجب فيه الزكاة. الزكاة ليست غرما في شريعة الإسلام، ما هي مكوس ولا ضرائب، إنما الزكاة مواساة، ولهذا لها حد أدنى. من نقص ماله عن الحد الأدنى لا تجب الزكاة عليه لأنها مواساة. نظام الضرائب لا، يؤخذ من ملكه 10%، سواء ملك 100 ريال ولا ملك 100 مليون، لأنها نظام بشري جائر. أما في شريعة الإسلام ما هو بنظام ضرائب، يسمى نظام الزكاة مواساة. إذا ملك النصاب أخذ منه نسبة تدور بين 2.5% وأقصى ما تكون 10% على ما سيأتي تفصيله في زكاة الخارج من الأرض إذا كان يسقى بماء العيون أو السماء أو الأنهار. ملك نصابا أي من المال الذي يأتي بيانه ملكا تاما، يخرج الملك الناقص. ملك بعض المال لكنه ما قبضه بيده، ملك إبلا لكنه ما استلمها، هذا ما يسمى ملكا تاما وإنما ملكا ناقصا، فلا تجب الزكاة في أعيانه. إذن شروطها أنها تجب على كل مسلم. الشرط الثاني الحرية. الشرط الثالث أن يكون ملكه ملكا تاما غير ناقص. طيب ليش ما قال مسلم مكلف؟ لا يشترط في الزكاة التكليف كما في الصيام وفي الصلاة. الصغير الذي عمره سنة تجب الزكاة في ماله إذا ورثه عن أبيه، نعم. المجنون تجب الزكاة في ماله، ليه؟ لأن الزكاة ليست متعلقة بالذمة، متعلقة بعين المال. قال أبو بكر رضي الله عنه في خبر المرتدين: فإن الزكاة حق المال. قال: ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض. الشرط الرابع مضي سنة، الحول هو السنة. ليش سميت السنة حولا؟ لأنها تدور. فمن أعظم شروط الزكاة أن يحول على هذا المال المملوك سنة من ملكه، فإذا مرت عليه سنة صار فيه الزكاة واجبة. وهذا يدلكم على أن الزكاة مواساة، ليست غرما ولا ضريبة ولا مكسا. طيب أي سنة، الهجرية ولا السنة الميلادية؟ أكثر بلاد المسلمين الآن للأسف ما يؤرخون بهجرة النبي عليه الصلاة والسلام، يؤرخون بميلاد عيسى، وهذا من أثر التغريب وضعف الاعتزاز منهم بدينهم، وإلا فعزنا في مهاجر نبينا عليه الصلاة والسلام. إذن السنة المراد بها السنة إيش؟ الهجرية. وهذا لها أثر حتى عند الشركات، السنة الهجرية تقل عن الميلادية بكم؟ 11 يوم، 11 يوم ثلث شهر، يؤثر في حساباتهم وفي جردهم وفي معاملاتهم. إلا الخارج من الأرض، الخارج من الأرض سيأتي أنه نوعان. النوع الأول المعادن، الذهب، الألماس، فهذه زكاة من حين ما يستخرجها ما يحل عليها الحول. والنوع الثاني وهو ماذا؟ الزرع، فلا يشترط أن يحل عليه الحول، وسيأتينا إن شاء الله بالتفصيل. قال: ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. يعني لا بد أن يكون المال المزكى مالا ناميا، يعني الأصل فيه النماء، الإبل الأصل فيها الزيادة، الغنم زيادة، الزرع زيادة، البيع والشراء والتجارة الأصل فيها الزيادة، الأثمان الذهب والفضة والعملات الورقية الأصل فيها الزيادة، فهذه موجبة للزكاة. قال: والربح فإن حولهما حول أصلهما. يعني أن الإنسان إذا ملك الآن في بضاعته 10,000 ريال، لما جاء الحول تضاعفت العشرة فصارت كم؟ 20,000. كم يزكي؟ 10 ولا 20؟ يزكي 20. طيب يقول: أنتم قلتوا أن الزكاة لابد فيها من حول، والزيادة هذه ما جاءت إلا قبل أسبوع من تمام الحول. نقول: نماء المال نماء لأصله، زكاة المال زكاة لأصله. إنسان عنده 5 من الإبل، لما حال الحول عليها صارت 10، كم يزكي؟ يزكي 10، لأن النتاج تابع للأصل، النتاج والربح تابع لأصله. ما هي الأموال الزكوية؟ هل تجب الزكاة في السيارات، في الملابس، في النعال، في الساعات التي يستخدمها الإنسان في بيته، في أثاثه، في فناجيله، في صحونه، في الرز اللي عنده في البيت، في الدقيق، في الأثاث؟ الزكاة تجب في 4 أشياء تسمى الأموال الزكوية. النوع الأول: السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة يعني التي تسوم الحول أي ترعى، من بهيمة الأنعام. ما هي بهيمة الأنعام يا أخوان؟ الذي يعرف يعطينا يمناه لا عدمناه. يا بنية، ايش تقول؟ ما سمعتك. حيوانات؟ الجواب غلط. الإبل والبقر والغنم. طيب الدجاج؟ والحمام، الغزلان؟ ما بهيمة الأنعام يا أخواني؟ على ما رزقكم من بهيمة الأنعام في سورة الحج. بهيمة الأنعام المجمع عليها هي الثلاثة هذه بالإجماع: الإبل والبقر والغنم، وهي التي تضحى في عيد الأضحى ويتفدى في الحج. ولهذا لو قال واحد بضحي بنعامة تصح أضحيته بالنعامة؟ ما تصح. لو قال بضحي بالدجاج، الناس الآن ما يأكلون اللحم يبون الدجاج، يقول لأنك دجاجة، ما يصح الدجاجة. ومن الغرائب، وهذا من أثر الجهل في العلم، لما جاءت الأوبئة جنون البقر وحمى الوادي المتصدع، أفتى من أفتى بجواز الأضحية بماذا؟ بالدجاج. هذا من بلايا الزمان، هذا من الجهل، أنه يتكلم في دين الله من ليس أهلا لذلك. لا تصح الزكاة إلا في بهيمة أنعام. بهيمة أنعام بالإجماع هي هذه الثلاثة: الإبل والبقر والغنم. وسيأتينا لأن الإبل نوعان، والغنم والبقر نوعان، والغنم نوعان أو صنفان. النوع الثاني من الأموال الزكوية: الخارج من الأرض، يعني في الزروع وفي المعادن، ويأتي تفصيلها إن شاء الله. الزروع ليس في كل أنواع الزرع، في الطماطم، في البندورة، في الكوسة، في الملوخية، في الكراث، في البصل، لا، إنما في كل مدخر، كل ثمر يكال ويدخر، يعني في الحبوب كالبر والرز والحنطة والشعير والتمر الذي يكال ويدخر، وكذلك في المعادن على ما سيأتي تفصيله. النوع الثالث من الأموال الزكوية الأثمان، الذهب والفضة وما يقوم مقامهم الآن من العملات الورقية، ريالات، دراهم، دنانير، دولارات، جنيهات، يورو، بأي اسم سميت هذه العملة. النوع الرابع أو الخامس، الرابع، عروض التجارة، أي السلع التي تباع وتدور بيعا في أسواق الناس، فالزكاة لأنها عروض تجارة. قال: ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، والنصاب مقداره يأتي في كل صنف بحسبه. إذا لا تجب الزكاة حتى تبلغ الحد الأدنى، الحد الأدنى هو النصاب، لأن الزكاة في شريعتنا مواساة من الغني للفقير، وليست غرما وغرامة على الغني، وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه. إذا زاد المبلغ على النصاب وجبت الزكاة بحسبه، بحساب هذا الزيادة. إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها. وش معنى فلا شيء في أوقاصها؟ يلا هل يعرف بعطيه جائزة تسلم؟ كيف يعني؟ عطني مثال. فإنه بالمثال يتضح المقال. لا أدفع عن صاحبنا. إيش معنى قولهم فلا شيء في أوقاصها؟ الحمد لله. نصاب البقر كم هي؟ أقلها 30. وإيش معنى الشيء الزائد في أوقاصها؟ أحسنت بارك الله فيك. الإبل أقل نصابها كم؟ 5. طيب لو ملك 7، هل نقول زكاتك زكاة 5 ولا زكاة 7؟ 5 حتى تبلغ 9، هذا يسمى وقص. إذا بلغت 10 وجبت فيها زكاة ثانية. الإبل الغنم زكاتها 40. طيب إنسان ملك 39 في زكاة؟ لا، ملك 49 زكاتها زكاة 40. لا تحسب الزيادة في سائمة الأنعام حتى تبلغ الحد الثاني الذي جاء في الحديث. تفضل يا أخي، أشوت عليك. نعم، عرفنا ما معنى وما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة. يعني إنسان يا أخواني أخرج من الأرض كم؟ 100 طن، فزكاة 100 طن. إذا أخرج 110 زكاتها 110. إنسان تجارته 100,000 يخرج 100,000، زكاته 110,000 يخرج 110,000. ما زاد على النصاب بحسابه إخراج النسبة. إلا بهيمة الأنعام فإنه لا شيء في أوقاصها، أي ما زاد حتى يبلغ النصاب الثاني. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: باب زكاة السائمة وهي الراعية، وهي 3 أنواع: أحدها الإبل، ولا شيء فيها حتى تبلغ 5، فيجب فيها شاء، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياة، وفي 20 4 شياة، إلى 25 ففيها بنت مخاض وهي بنت سنة، فإن لم تكن عنده فابن لبون وهو ابن سنتين، إلى 36 فيجب فيها بنت لبون، إلى 46 فيجب فيها حقة لها 3 سنين، إلى 61 فيجب فيها جدعة لها 4 سنين، إلى 76 ففيها ابنتا لبون، إلى 91 ففيها حقتان، إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون إلى 200 سيجتمع فيها الفرضان، فإن شاء أخرج 4 حقاب، وإن شاء 5 بنات لبون، ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها، ومعها شاتان أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. النوع الأول من أنواع أموال الزكاة زكاة السائمة. لماذا يقدمها العلماء مع أن أكثر أموال الناس الآن التجارة؟ يقدمونها لأنها كانت أكثر أموال الناس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يبعث المصدقين السعاة عمال الزكاة فيقبضونها لأن أكثر الناس أهل بهم. النوع الأول زكاة السائمة، سميت السائمة يعني الراعية اللي ترعى في الأرض وترعى الحول أو أكثر الحول. إذا كان صاحبها يعلفها من كيسه من جيبه، يجيب لها علف، يجيب لها شعير، يجيب لها برسيم وما ترعى، فلا زكاة فيها على أنها بهيمة على أنها سائمة بهيمة أنعم، إما أنه يقنيها فلا زكاة فيها، إن كان يبيع يشتري فيها فزكاتها زكاة عروض تجارة. إذا لا بد أن تكون السائمة أن تكون في أنعام سائمة، أي راعية ترعى في الأرض تأكل من ما ينبته الله من الكلى الحول أو أكثر الحول، يعني أكثر من 6 أشهر. فإن كان يطعمها 6 وترعى 6 فلا زكاة فيها، إن كان يطعمها 7 أشهر وترعى 5 لا زكاة فيها، إذا كان يطعمها 5 أشهر وترعى 7 أشهر فيها زكاة. نعم فيها الزكاة لأنها رعت أكثر الحول. سهيم السائم من بهيمة أنعام أنواع ثلاثة. النوع الأول الإبل، والإبل صنفان كما قلت. كيف صنفان؟ الصنف الأول الإبل العراب العربية، وهي ذات السنام الواحد. تعرفون الإبل؟ ما هي معروفة؟ نجيب لكم بعير بهذا تشوفونه؟ الإبل معروفة ولا لا يا أخوان؟ النوع الثاني من الإبل الإبل البخات، وجمعها بخت كما قال عليه الصلاة والسلام في الصنفين من أهل النار: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. والبخات أو البخت هي الإبل ذات السنامين، تسمى الإبل الأعجمية، سنامها مائل إما عن يمين أو عن يسار من كثر الشحم اللي عليه. هذه الإبل من ذات السنام أو السنامين فيها الزكاة. طيب اللاما فيها زكاة؟ يقول اللاما اللاما حيوان أكبر من الغنم وأصغر من الإبل، يوجد في أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى، لا زكاة فيه. الزرافات لا زكاة فيها، الغزلان لا زكاة فيه، لأنها ليس من بهيمة الأنعام. فالإبل وهي نوعان فيها الزكاة، لكن لا بد أن تبلغ نصابا. كم نصاب الإبل الحد الأدنى؟ 5. طيب هل يفرق 5 بين الصغر والكبار؟ كلها واحد. لو كان واحد عنده خلفتين ومعها فحل ومعها حوارين، فحل وخلفتين وحوارين، هذه 5 فيها الزكاة، فيها الزكاة. طيب إذا كان عنده 4 واحدة منها حامل سمى معشر ما أنتجت، لا زكاة فيها. إذا بلغت 5 ففيها الزكاة، فإذا كانت تسوم الحول أو أكثر فزكاة 5 شاة واحدة، 6 زكاتها شاة، 7 8 9 كلها أوقاف 5 حتى تبلغ 10 ففيها شاتين. وبهذا جاء حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وغيرهما، حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس عن أبي بكر رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه كتب كتابا إلى أهل البحرين يبين لهم أنصبة الزكاة التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث متلقى عند العلماء بالقبول. إلى أن تبلغ 20 ففيها كم؟ 4 شيات. طيب 24 الإبل كم فيها في الزكاة؟ 24. حتى تبلغ إيش؟ 25 ففيها إيش؟ ففيها بنت مخاض. ما هي بنت المخاض؟ بنت المخاض اللي يسمونها الناس حاشي، أمها في مخاضها يعني حامل بأختها، سواء بنت مخاض أو ابن مخاض كلها واحد يسمى الحاشي، واللي عمرها سنة واحدة. فإذا ما كان عندها بنت مخاض فابن لبون، ابن لبون هو المفروض، انتهى من السنة وبدأ بالسنة الثانية، سمي مفروض لأنه انفرد عن أمه، يروح الحالة ويجي الحالة. أما الحاشي لا، مع أمه رايح جاي، مدلع يعني ما يستغني عن أمه. المفروض لا انفرد عن أمه، يغني نفسه، هذا اللي يسمى المفروض، ويسمى ابن لبون لأن أمه فيها لبن وهو لا يحتاج إلى لبنها. طيب إذا بلغت من 25 26 30 31 كلها فيها بنت مخاض ما له سنة، فإذا بلغت 36 ففيها إيش؟ بنت لبون. يقدم البنت على الإبن ليه؟ لأن الناس يبون القعود الذكر، أنفس عندهم من أين؟ من البكرة وهي الأنثى. إلى أن تبلغ 46 ففيها حقة وهي ما لها 3 سنين، سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل، أن يركبها الفحل، تحملت بلغت يعني، تسمى حقة. يسميها العرب عندنا حج أو حجة، هذا تسمية البدو لها، هذا حج يعني حق أو حقة، حق للذكر وحقة لماذا؟ للأنثى، وهي ما لها 3 سنين. إلى أن تبلغ 61، 60 فيها إيش؟ حقة، 61 فيها جذعة، أجدعت في سنها، أجدعت في سنها. والجذعة يسميها الناس فلان جذع، حرفها إخواننا المصريون فقالوا فلان قدع، قدع هو الجذع، ها؟ فهي جذع بالجيم وليس بالقاف. والجذع ما له 4 سنين، بعد الجذع السني له سنان، بعد السني الرباع 4 أسنان، بعده السداس لها 6 أسنان، لأن العرب ما يعرفون بالسنين، يعرفون بالشيء الظاهر في سنيها. ولهذا الغنم والبقر والإبل يقول إيش هذا، جذع ولا سني؟ أيهما أكبر؟ السني أكبر من الجذع، والرباع أكبر من أين؟ من السني. ولهذا في القصيدة المشهورة ناقتي يا ناقتي لا رباع ولا سديس، يعني لم تبلغ 4 أسنان ولا 6 أسنان. إذا بلغت إذا بلغ العدد 61 ففيها جذعة وهي ما لها 4 سنين، إلى أن تبلغ 76، من 61 إلى 76 كلها إلى 75 كلها فيها جذع أو جذعة. فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، يعني فيها حاشيين كل واحد منهم عمره سنة. إذا بلغت من 91 ففيها حقتان، من 90 إلى 119 فيها حقتان، والحقة الواحدة عمرها 3 سنوات. من 120 ففيها 3 بنات لبون. طيب إذا كان الإنسان عنده 150 وش فيها؟ ها؟ فيها 3 بنات لبون، فيها إنسان عنده 120 150، نقول في كل 50 حقة، يعني 3 حقاق، وإلا احسبها في كل 40 بنت لبون، فتجب عليك إما 3 بنات لبون أو ثلاث حقق بحسابها. 150 فيها ثلاث حقق، لأن الحقق الثلاث أغلى من ثلاث بنات لبون. إنسان بلغت عنده 200 الإبل، يمكن الإنسان يبلغ 200 الإبل عنده ولا ما يمكن؟ نعم يمكن. وهؤلاء أغنياء أهل الإبل، تجد عنده ذود فيها 200 300 400. إنسان عنده 200 من الإبل كم زكاتها؟ مخير، إما 4 حقاق كل حقة لها 3 سنوات، أو 5 إيش بنات لبون، كل بنت لبون لها كم؟ لها 2 سنين، بنت مخاض لها 1 سنة وبنت لبون لها 2 سنين، يعني 4 مفاريد، 5 مفاريد أو 3 حقاق. يقول انتهى الوقت، عندكم سؤال يا أخواني ولا أسألكم أنا؟ اتفضل. أجدعت يعني عمرها أنهت 3 سنوات ودخلت الرابعة، الجزعة دخلت الرابعة، أي نعم. ومنهم من يقول أنها توها تمت 4 ودخلت 5 قبل السنين، أي نعم. إذا كنتم تعرفون الشهادة يروحوا للقصابين يعلمونكم إياها بالتفصيل، وتجد القصاب ما عرفه يكتب ولا يقرأ، يعلمك عنها، ولا بيع الغنم وبيع البهيمة. إذا أعطته الحكومة العلف هدية أو بمقابل، خلاص ما فيها زكاة، أو بمقابل ما فيها زكاة حتى تسوم وترعى فيما ينتجه الله جل وعلا من الأرض من أنواع الربيع والحشيش والكلأ وغير ذلك. نعم. يشترط إيش؟ لا يشترط أن تكون أنتجة 5، سواء منتجة ولا ما أنتجة. الحول 1 سنة. نعم، في بنت أنعام الحول 1 سنة من ملكه لها، تحسب المدة من الملك، ملكها في محرم يزكيها في محرم العام الثاني. نعم. نبي ناخذ 5 أسئلة ثم نواصل. يقول: سمعت فتوى أن العجل يذبح عن كل أفراد في العقيقة، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا يا أخي، ما هو صحيح. العجل صغير، العجل اللي يسمونه الناس بتلو، يسمى إيش؟ بتلو. لا يكفي في ذبحه في العقيقة عن 7 حتى يبلغ البقر 2، إذا بلغ 2 صار بدنة وصح ذبحه في العقيقة عن كم؟ عن 7 بنات أو عن 3 أولاد وبنت واحدة، لأنه يكفي عن 7. نعم. نواصل. عندكم سؤال؟ يأتي إن شاء الله، تستعجل. الغنم ولا الإبل؟ الإبل عندنا 36، كم فيها بنت لبون؟ 40 فيها بنت لبون واحدة، يعني مفروض عمره 2. يقول الشيخ رحمه الله: فإن شاء يعني إذا بلغت 200 فيجتمع فيها الفرضان، إما 4 حقاق ولا 5 بنات لبون. ومن وجبت عليه سن فلم يجد يجدها، إنسان عنده 25 وجبت عليه إيش؟ بنت مخاض عمرها 1 سنة، ما وجد بنت المخاض، أخرج أدنى منها، أدنى منها يعني حوار صغير، خلوها 36 وجبت عليه بنت لبون أو ابن لبون عمره 2، ما وجدها، نقول أخرج أصغر منها وهي بنت مخاض عمرها 1 سنة وخرج معها 2، تكمل النقص في السن. فإذا كان ما عنده 2 يخرج 20 درهما. طيب، إنسان بلغت الزكاة عنده بنت لبون وما عنده إلا ما عندها بنت لبون ما عندها إلا جذعة، نقول أخرج الجذعة أم 3 سنين ونعطيك نحن الفارق 20 درهما. هذا يسمى بالأرش، يعني الفارق بين الواجب في مقدار الزكاتين، واللي يعطيه ولي الأمر اللي يأخذ منها الزكاة، أي يعطيها الفارق، أو هو يعطي ولي الأمر الفارق عن السن الذي لم يبلغها. 20 درهم يقدرها ولي الأمر في كل زمان بحسبه، أما الشيات معروفة، الشيات معروفة بحسب سعرها. قال وإن شاء، أي هذا المزكي صاحب البهيمة، أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما، يأخذها من ولي الأمر العاملة أو يدفعها للعاملة الذين هم نواب عن ولي الأمر. ما هم معقول الملك يبي ينزل ويأخذ منهم غنم ويرد عليهم غنم، يقوم بالعمل من نوابه من جهة الوزارات أو الجهات التي ينيبها في هذا العمل. نعم، صلى الله عليكم. النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها 1 سنة إلى 40 ففيها مسنة لها 2 سنة إلى 60 ففيها تبيعان إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. النوع الثاني من أنواع الزكاة البقر، والبقر صنفان: البقر المعروفة العربية، والنوع الثاني الجواميس جمع جاموس، وهي أبقار كبار سمان لا تكون إلا في أماكن الأنهار، لأنها تحتاج للماء البارد للماء وتحتاج للرطوبة، فالجاموس من البقر، الجاموس من البقر، والبقر من أموال الزكاة، والبقر حكمه الذبح، والإبل حكمها النحر. البقر لا تبلغ الزكاة فيها حتى تبلغ في عددها 30، حتى العجل يحسب من حين ما تلد وتنتج يحسب هذا المولود. طيب إذا بلغت 30 ما مقدار الزكاة فيه؟ وكانت ترعى الحول أو أكثر، فيه تبيع أو تبيعة. التبيع في البقر مثل الحاشي في الإبل، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه يحتاج إلى حليبها، وهو الذي عمره 1 سنة. يمكن تختلف أسماؤه في الأعراف وفي الدول وفي الأماكن، نقول ما عمره 1 سنة. فإذا بلغت 40، يعني من 30 إلى 39 فيها كم؟ فيها تبيع عمره 1 سنة. إذا بلغت 40 إلين 69 ففيها مسنة. المسنة هي التي لها 2 سنة للضحي، فإن البقر لا يضحي حتى يبلغ 2 سنة. إذا بلغت 70 ففيها تبيع ومسنة، فيها تبيع ومسنة 70 إلين 89 فيها تبيع عمره 1 سنة ومسنة عمرها 2. طيب إذا كان عنده 90 من البقر كيف زكاتها؟ 90 إذا كان عنده 90 من البقر ففي كل 30 تبيع، إذن فيها 3 أسباع. طيب إنسان عنده 120 من البقر فيها 4 أتباع أو 3 مسنات، لأن في كل 40 مسنة. بهذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بكر في الصدقات. نعم. النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاء إلى 20 و100، فإذا زادت 1 ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت 1 ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة. إنسان من أهل الغنم، والغنم صنفان، ما أصناف الغنم يا أخواني؟ ما والله ما ادري ايش تقول. ها ذكر وانثى صح؟ نعم ذكر له قرن وانثى ما له قرن. ذكر له دلدول وانثى ما له دلدول. الغنم نوعان، الظأن وهي الشياه، وذكرها يسمى بالخروف، يسمى في الحجاز بالطلي، يسمى ايش؟ طلي. والنوع الثاني الماعز، وذكرها سيف وانثاها معزة. هذه الغنم، وهي أصناف: الحري، النجدي، النعيمي، السواكني، التيوس، الجبلية، الساحلية، أنواع. إذن صنفها أو نوعها نوعان: الغنم الظأنية والغنم المعزية. تجب الزكاة فيها إذا بلغت نصابا وهو أن يملك 40، سواء من المعز أو من أين أو من الشية. فإذا ملك 40 ففيها واحدة، وكانت ترعى الحول أو أكثر. من 40 إلى 119 ما فيها إلا واحدة. إذا بلغت 120 ففيها ثنتين منها، إن كانت شيات فيها شاتين، إن كانت معازي فيها ثنتين. إذا كان يملك 60 شاة و60 معزة ففيها ثنتين منها، شات ومعزة، أو شاتين أو معزين، إلى أن تبلغ 200 ففيها شاتين. فإذا زادت عند 300 350 فيها 3، كل 100 فيها شات أو واحدة منها. نعم. قال: ولا يؤخذ في الصدقة فيس ولا ذات عوار ولا الهرمة ولا الربا ولا الباخر ولا الأكولة ولا الربا الربا ولا الربا ولا الماخر ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمة إلا أن يتبرع به أرباب المال. قال ولا يخرج إلا قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا إلا إلا خلونا عند هذه حتى ما تقلبون الصفحة. الآن بينا أنصبة الإبل والبقر والغنم، أتى إلى مسألة مهمة وهي: أخواني، إذا وجبت الزكاة هل يأخذ من أحسن المال ولا من أرداه؟ لا يأخذ لا من أحسنه وأطيبه وأجوده ولا من أرداه وأدناه. يقول أخونا هناك: ما هو الدليل؟ الدليل لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، قال: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب. أشوف بعض الشباب بدوا يتململون يحكون ظهورهم بالعمدان، ما أدري وش العلم، مليتوا ترى يا أبي اللي يملون، أنا تقصدهم أقومهم أو اللي ينام. بعث النبي من إلى اليمن؟ معاذ. معاذ عالم ولا غير عالم؟ عالم. إذا الدعوة إلى الله لا يصح أن يقوم بها إلا عالم. ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جهالا يدعون إلى الله، وإنما بعث علماء. كم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن من الصحابة؟ اللي يعرف بعطيه جائزة. يلا، ها أربعة، ها أربعة ولا خمسة؟ أربعة ولا ثلاثة؟ اثنين. الناس يزيدون وانتم تنقصون. لا إله إلا الله. ها، كم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن يا أخواني؟ أبلتف الأخوان اللي في الخلف، عندنا ورانا أحد، ها اللي عند العمدان هناك، ها؟ لا لا لا، خمسة منهم. يلا خلنا نشوف دعوة، ما هي شختك بختك. ها أربعة منهم، ها ترى أنا ما أسمع مروة. لا ها أبو موسى الأشعري. لا لا السؤال أخينا أتخلوهم يسكونها مروة حبي ها. من يعرف يا أخواني؟ ترى الجائزة لا لا نبي خمسة. يقول خمسة فيأتي بالخمسة. أنا ما أبيع بالتقسيط، بيعي جزاف. نعم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خمسة، عدوا معي. بعث معاذا، وبعث أبا موسى الأشعري عبد الله بن قيس، وبعث أبا عبيدة، وبعث أبا هريرة، وبعث عليا. يقول الخناق طيب كلهم راحوا جهة واحدة؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عليه الصلاة والسلام يعني بغير الألمعي، إنما بعثهم إلى جهات مختلفة. بعث عدوا معي الآن على جغرافيا وقسمها لكم على أقسام اليمن. بعث أبا هريرة إلى دوس، دوس الباحة ونواحيها. بعث أبا موسى الأشعري إلى الحديدة وزبيد جهة الساحل. بعث معاذا إلى أين؟ إلى صنعاء وتعز أعالي الجبال، صنعاء ومعبر وتعز وإب. وبعث ضحك بعض الشباب، بعث أبو موسى خلصنا منه إلى الحديدة وحرض وزبيد. بعث عليا إلى شبوة وحضرموت والجوف وشرقي الأمن، لأنه جاء من هناك بالإبل والجبال ما فيها إبل. بعث أبا عبيدة إلى أين؟ إلى نجران. ابعث معنا رجلا أمينا، قال لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فبعث أبا عبيدة وقال أمين هذه الأمة. الخمسة هل فيهم واحد ما هو بعالم؟ كلهم علماء، وكلهم أو جلهم بقوا هناك إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام. ما رجع إلا علي في الحج مع الرسول، ولا الباقين بقوا هناك. لا يؤخذ في قال في حديث معاذ إنك تقدم قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ولهذا هذا الدليل عند العلماء على أن الزكاة ما تخرج من البلد لغير فقرائه حتى يستغني فقراؤه. قال وإياك وكرائم أموالهم، لا تأخذ أطيب ما عندهم فتضر الأغنياء، ولا تأخذ أردأ ما عندهم فتضر الفقراء. هذا معنى قول الفقهاء ولا يأخذ في الصدقة أي في الزكاة. والزكاة تسمى صدقة لأن الله سماها كذلك، خذ من أموالهم إيش؟ صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. ولا يأخذ في الصدقة تيس يعني ذكر إلا أن يكون فيه غيره وتطيب بها نفسه. ليه التيس ما يأخذه الذكر؟ لأنه يلقح ويضرب يزرع، يضرب الإبل النيات، والتيس يزرع الغنم فيحتاج إليه في الإنتاج. ولا ذات عوار يعني معيبة بالعور ما لها العين واحدة، ولا هرمة يعني كبيرة في السن يلا تمشي، لأن لحم الهرمة ما يوكل ولا تنتج الهرمة. طيب الهرم، حتى الهرم لا يؤخذ، الهرم من الإبل يسمى هرش ما يفيد، هذا لحمه لا يؤكل ولا يضرب، شايب عايب كما يقال، ما يأخذ هذا لئلا يضر بمن؟ بالفقراء. ولا الربا، ما هي الربا؟ اللي ترضع ولدها، فإذا أخذتها بالزكاة حرمت ولدها من حليبها. ما في حليب في الصيدليات للبهائم عشان يرضعونهم إياه، ما لها إلا حليب أمها، فلا تأخذ الربا في الزكاة لئلا تضر البهيمة وتضر صاحب المال. ولا المخاض، المخاض هي الحامل، سمى في عرف الإبل والبقر والغنم المعشر ذات العشار، سميت معشر لأن حمل الإبل كم مدته؟ سنة، والبقر 10 أشهر يسمونها معشر، ولا الأكولة السمينة الطيبة، لأنك إذا أخذتها أضريت بصاحب المال، إنما تأخذ من أوسطها، لا من أحسنها وأجودها ولا من أرداها والمعيبة فيها. قال: ولا يؤخذ من ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال. لا يؤخذ من أطيب المال إلا أن يتبرع صاحب الزكاة، فإذا تبرع جزاه الله خير. والدليل على ذلك ما روى أبو داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه رجل فقال: يا نبي الله، إن رسولك أتاني، رسولك يعني مبعوثك، أتاني لأخذ صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض. بنت مخاض كم عمرها؟ 1 سنة. فعرضت عليه ناقة سمينة أحسن من بنت المخاض، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي وجبت عليك، يعني ما عليك إلا بنت مخاض. قال: يا رسول الله، وش رأيك أبعطيك هذه الناقة السمينة؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناها منك. فقال: خذها يا رسول الله، تستاهل. فأعطاه الناقة السمينة. إذن لا يؤخذ أطيب المال ولا أعلى من سنها الذي وجب إلا أن يتبرع بها من؟ صاحب الزكاة، صاحب المال، فتؤخذ منه لأن هذا دفعها عن طيب خاطر. لكن هل يجوز يعطي أردى من ماله؟ لا، إذا أعطى أردى من ماله أضر الفقراء. نعم. ولا يخرج، قال: ولا يخرج إلا، قال: ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر، وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشية، كلها ذكور أو مراض، فيجزئ واحد منها. فيجزئ واحد منها. نعم. لا يخرج في الزكاة الأنثى الصحيحة إلا ما جاء في الأنصبة. بنت المخاض أنثى، التبيع أنثى، ما جاء في أنصبة في البقر والغنم والإبل التي سبقت. إلا إذا عدم الإنسان كل اللي عنده أناثي، فيخرج من جملة ما وجدت فيه الزكاة. فإذا كانت ماشية كلها ذكور تجب الزكاة فيها من ذكورها، أو كلها إناث تجب الزكاة فيها. يتصور هذا؟ نعم، الزمان هذا الآن الناس يحبون التيوس، تلقى هذا كل ما جاء تيس خلاه عنده، وإذا جت أنثى باعها حتى تجمع عنده 40 تيس. فالزكاة في ماذا؟ فيها، تيس واحد. نعم. ولا يخرج، قال: ولا يخرج إلا الجدعة من الضأن أو الثنية من المعز والسن المنصوص عليها. قلنا الغنم كم فيها يا أخواني؟ 40. طيب 40 كم عمرها اللي يخرجها؟ يخرج فيها شاة واحدة، يخرج فيها عمرها شهر شهرين، عفرة شفرة؟ لا، إذا كان في عنده 40 من الغنم يخرج منها جذعة، وهي أصغر من الثني. الجذع من الضان عمرها 6 أشهر، ومن المعز عمرها 1 سنة. الماعز عمرها 1 سنة، ومن الضان عمرها 6 أشهر، تقل قليلا 5 أشهر، 5 أشهر ونص، فلا يضر هذا. طيب إنسان عنده 40 من الغنم كلها ماعز، نقول تخرج منها جذعة من المعز ما لها 1 سنة. والجذع من المعز، الجذع من الضان ما 6 أشهر، لكن من المعز الثني هو اللي عمره 1 سنة، ثني ما له إلا 2 سنين. إلا أن يختار رب المال إخراج من أعلى من الواجب، كما مر علينا في حديث أبي بن كعب الذي تصدق بالناقة السمينة. فإذا كان الغنم اللي عنده كلها صغار يخرج واحدة منهن من أعمارهن، ما عنده لا أكبر ولا صغار، كلها صغار يخرج واحدة منهن. لكن إذا كان عنده أكبار وصغار يخرج في الغنم إذا كانت من الشياه ما لها 6 أشهر وهي الجذعة، أو ما لها 1 سنة وهي الثني من المعز. نعم. وإن كان فيها صحاح ومراض. قال وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين. نعم، إنسان عنده غنم وفيها الكبار والصغار، فيها الصحيحة وفيها المريضة، فيها الذكور والإناث، وجبت عليه الزكاة، كيف يقدرها؟ يقدرها على المتوسط من هذين المالين، المالين يعني الصحيح والمريض، الذكور والإناث، على شيء متوسط. من يقدره؟ الخراصون، الخراصون المقدرون لقيمة الزكاة، الخراصة اللي يقدرونها في الغنم، في الإبل، في البقر، في الزرع، يسمون أهل الخرص. نعم. قال فإن كان فيها بخاتة وعراب وبقر. عرفنا البخات، البخات جمعها بخت وهي ذات السنامين، وعراب ذات السنام الواحد. نعم. وبقر وجواميس ومعد وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدها بقدر قيمة المالين. يعني عنده إبل بخات ذات سنامين وذات سنام واحد، ثنتين ذات السنامين وثلاث ذات السنام الواحد، يخرج فيها شات. طيب عنده، لا عنده الآن 25، 20 ذات سنام واحد وخمس ذات سنامين، فيها بنت إيش؟ مخاض. يأخذ بنت مخاض ذات سنامين وذات سنام واحد، يساوي بينها على قدر المالين. عنده بقر وجواميس، يخرج من البقر ولا من الجواميس؟ بقدر المالين، بقدر قيمته. عنده معز وعنده ضان، بقدر المالين. عنده كرام طيبة غالية مزايين، وعنده لئام يعني ما هي بزينة، اللئام على الشيء الحقير المزدرى ما هي بقيمة، يقدر الزكاة بالمتوسط، فلا يضر الغني صاحب المال ولا يضر الفقير اللي تدفع له الزكاة. عنده سمان ومهازيل، يخرج من المتوسط. نعم. قال وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاها وفحلها ومبيتها ومحلبها ومشربها واحدا، فحكم زكاتها حكم زكاة واحد. شوفوا يا أخوان، هذه تسمى بزكاة الخلطة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق لخشية الزكاة. بعض الناس عنده حيلة، وأنا عندي خمس من الإبل، قد نفرق خلي ثلاث هنا وثنتين هنا حتى ما أزكي، هذا حرام عليه. ولا يجمع بين متفرق، إنسان ما عنده إلا ثلاث وأخوه عنده ثنتين، نقول لا اجمعوها جميع ونزكيها عليكم خمس فيها شات، ما يجمع بين متفرق لأجل الزكاة، ظلم لمن؟ لأهل المال، وتفريقها ظلم للفقراء. طيب ما هي الخلطة؟ الخلطة في ستة أشياء، إذا تخاطفنا في ستة أشياء. الأمر الأول المسرح، مرعاها واحد. الأمر الثاني المراح، مراحها واحد، المكان اللي تبات فيه واحد. الأمر الثالث فحلها واحد. الأمر الرابع راعيها واحد اللي يرعاها. الأمر الخامس مشربها واحد، الوايس اللي تشرب منه واحد، البير اللي ترد عليه واحد. الأمر السادس محلبها واحد، اللي حلبها واحد. فهذه هي المال المختلط وزكاته واحدة فيه، ولو كان المال يملكه اثنان يسمى مال مختلط إذا اجتمعت فيه هذه الستة. أعيدها: مسرح ومرعى وراعي وفحل ومحلب ومشرب. أعيدها مرة أخرى: المسرح هو المرعى، والمراح هو المبيت، والفحل يضربها واحد، والراعي واحد والمشرب واحد يعني وايتها واحد، ولا بيرها واحد، والسادس إيش؟ المحلب اللي يحلبها واحد. فهذه مال مختلط زكاتها زكاة واحدة، تجمع جميع وتخرج الزكاة منها كلها. نعم. قال وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم من الفرقة، الشركة اثنين شركاء في هذه الستة خلطة يعني، والزكاة اطلعت في مال واحد منهم، طيب الثاني ما عليه زكاة، يرجع هذا الذي أخرج منه الزكاة على صاحبه بقيمة نصيبه من هذا المال. أعطيكم على هذا مثال، تبون نمثلها في البقر ولا في الغنم ولا في الإبل ولا في الحمام؟ شو رأيكم في الحمام؟ الحمام ما فيها زكاة، انتبهوا لا تصيروا الغافلين، فإن الله لا يحب الغافلين. مثلها في الإبل، مثلها في الإبل، إنسان عنده 20 وصاحبه عنده 5، امراحها واحد، المراح والمكان اللي تبات فيه، مسرحها ومرعاها واحد، فحلها واحد، راعيها واحد، محلبها واحد، مشربها واحد، صارت ايش؟ خلطة. طلعنا من 20 من 25 مجموعها وش زكاتها؟ بنت مخاض او ابن مخاض. طيب ابن المخاض طلعناه من ابوه، نوقف يا اخانا، طلعناها من ابو 20، اللي عنده 20 صار ابن المخاض عنده. طيب ابو 5، نقول ابو 20 ياخذ من ابو 5 مقدار الزكاة من هذا من صاحبه، وهي شاة أو النسبة التي بينهما، إلا أن يسمو. دائما أهل الإبل لا عندهم مروءة، عندهم مروءة وعندهم أنفة، يعني إذا أخرجت من واحد سمح، لكن إذا صار بين الخصومة نقول الذي أخرج الزكاة يرجع بنصيبه على هذا الخليط الذي معه. وضحت لكم هذه؟ نعم. قال ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. نعم، الخلطة لا تؤثر إلا في سائمة البهيمة، وفي الرواية الأخرى في المذهب أنها تؤثر فيما يسمى شركة الأعيان في باب الشركات، كما سيأتيكم إن شاء الله في كتاب البيوع. اثنان متشاركان في متشاركين أو اثنان متشاركان في أعيان تجب الزكاة عليهما في الخلطة جميعا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.